السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 67 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس التفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وهو اللقاء 23 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء، وهو الأخير إن شاء الله من تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا إياكم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبق العذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نقرأ من تفسير ابن جزي ونعلق إن شاء الله بالفوائد، ثم إن شاء الله نختم في الآخر بما تبقى معنا من أمس إن شاء الله، هو في قصة سيدنا عيسى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال ابن جزي رحمه الله: كونوا قوامين بالقسط، لو اتبع معنا جماعة في الكتاب، كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل، شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته، ولو على أنفسكم يتعلق بشهداء. وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق. ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى. لو فيها جماعة حاجة مش واضحة اتفضلوا اسألوا فيها إن شاء الله. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا، جواب إن محذوف على الأظهر، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما له، وإن كان فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر لهما. يعني الإنسان المشهود سواء غني أو فقير، الإنسان يقول الحق. قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو من العدول فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق، يعني تبعدوا عن الحق. وإن تلووا أو تعرضوا، قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين. واللي هو تحريف الكلام، أي إن تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق، أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له، فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون. وقرئ وإن تلووا قل بضم اللام من الولاية، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. قال تعالى: آمنوا بالله، الآية خطاب للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر. أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان. وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، ومر معنا المعنى ده بفضل الله، معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل خطاب للمنافقين، معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. من الفوائد في قوله سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إن قالوا إن الإنسان يكون عدل أو يكون عادلا في مدحه، وعادلا أيضا في ذمه، بمعنى لا يتبع الهوى حتى في المدح أو الذم. يعني في ناس، يعني نسأل الله العفو والعافية، بتنسف تاريخ أي حد لمجرد خطأ واحد. يعني في حد ممكن او ناس الله العفو العافية بيسموه الشخصية الذبابية، يعني عامل زي الذباب اكرمكم الله، لا تقع الا على القدرات فقط، دايما شايف الاخطاء فقط اللي عند الناس. طب وهو لا، ده هو زي الفل، ما بيغلطش وكويس، وعايش دايما دور المظلومين ودور الضحية. طب وبيتعامل مع اكتر ناس بيتعامل معهم في حياته، لا بيركز دايما على الاخطاء. فلا تقول فلا تتبع الهوى، يعني الانسان لا يتبع هوى ان تعدله. فقالوا الانسان يكون عدل في المدح وفي الذم، وان الهوى ما يحملكش على نسيان الفضائل. قالوا كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، يعني مش حد فينا جماعة كامل، يعني هو نفسه الانسان ده مش كامل، لكن للأسف في ناس حتى هو ما بيديش نفسه الفرصة ان هو يفكر في اخطائه. طب يراجع نفسه، سواء بينه وبين الله وبينه وبين البشر. طب يستغفر من فندار سبب ذنوبه وتفكيره الغلط، ما مش مدي نفسه اصلا فرصة كده. نسأل الله العفو والعافية. فده معنى مهم. طيب يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى هنا ان الذين امنوا ثم كفروا، الايه قيل هي في المنافقين لتردهم بين الايمان والكفر، عفوا لترددهم بين الايمان والكفر، وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم. والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، ثم عدل الإيمان ثم ارتد وزاد كفرا. طيب في سؤال يقول لو الشاهد سمع بخصوص جماعة الشهادة، طبعا في ده في آخر كتب الفقه كتاب الشهادة والإقرار بالتفصيل، فممكن ما ترجعوا لمنار السبيل أو قبله منهج السالكين، ففي طبعا تفاصيل التفاصيل بالمناسبة. يعني قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. طيب سؤال يا جماعة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، الآية هنا يقول هي في المنافقين أو في اليهود والنصارى؟ قالوا الأول أرجح اللي هي المنافقين. طب ثانية، هو المنافقين آمنوا؟ المنافقين يا جماعة آمنوا؟ يلا يا جماعة شاركونا، المنافقين آمنوا؟ دخلوا الإسلام إيمان ظاهر فقط، لا مش مؤمنين أصلا. يبقى كيف قال الله سبحانه وتعالى آمنوا؟ صلوا على النبي. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل أسلموا بدلا من آمنوا. ليه يا جماعة؟ يعني لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أسلموا بدلا من آمنوا؟ الجواب العلماء قالوا ان الايمان اذا اطلق اريد به عمل الظاهر والباطن، فيكون هنا مقابل الكفر، فيكون مقابلا للكفر، مش المعنى ان الايمان اعلى من الاسلام. نحن عندنا الايمان لو اطلق لوحده هيكون بمعنى الاسلام، والاسلام لو اطلق لوحده هيكون بمعنى الايمان، فاذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يا رب المعنى يكون واضح. طيب قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها، وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان. ألم نستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة. وقيل السبيل هنا الحجة الغالبة. طب المعنى في التفسير الميسر إجمالا عشان يعني فضل مرة معنا لكن بعض الناس ممكن كان يعني مش فاهم الآية. يقول في التفسير الميسر المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحل بكم أيها المؤمنون من الفتن والحرب. فإن من الله عليكم بفضله ونصركم على عدوكم وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم نؤازركم. وإن كان للجاحدين لهذا الدين قدر من النصر والغنيمة قالوا لهم ألم نساعدكم بما قدمناه لكم ونحمكم من المؤمنين. فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين طريقا للغلبة على عباده الصالحين فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. يبقى إذن انتهى من تفسير الميسر. إذن ده مشهد بيظهر حركة المنافقين سبحان الله. يعني دول يلقوا المسلمين بوجه ويلقوا الكافرين بوجه آخر. يعني دول مسكين العصير من النص ويتلونون كالثعابين نعوذ بالله. طيب برضو هنا سؤال. الله سبحانه وتعالى قال وإن كان للكافرين نصيب صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال المؤمنين فإن كان لكم يا جماعة يعني في فإن كان لكم كلمة وإن كان للكافرين كلمة صح؟ إيه الكلمة للكافرين أو للمؤمن فتح تمام الفتح المؤمنين. فإن كان لكم فتح من الله فالعلماء قالوا وإن كان للكافرين نصيب لم يقل الله سبحانه وتعالى فتح لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة. ما يحصل لهمش فتح أبدا مهما يكن ده نصيب غير مستقر لا سيما عن قول إن هو ده يوم القيامة. طب لو على لو في الدنيا ما بيكونش مستمر تمام هيجي معنا في آخر الصورة إن شاء الله بعد قليل إن سيدنا عيسى سينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. إنه يقول وغير من أهل العلم يعني خلاص هيكون حرب يا إما الإسلام يا إما حرب. فالإسلام منتصر منتصر وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ماشي كده. ولذلك الله سبحانه وتعالى مش بيسلط الكفار على المؤمنين إلا بمقدار نقص إيمان المؤمنين وابتعادهم عن الدين سبحان الله. طيب قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال يخادعون الله ذكر في البقرة وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم. حد عنده تعليق هنا يا جماعة؟ وهو خادعهم الكلام المكتوب ده صحيح؟ طبعا ابن جزية رحمه الله وغفر له يقول تسمية العقوبة باسم الذنب يعني لم يقل لا فعلا الله عز وجل يخدع المنافقين. لذلك المحقق هنا يقول انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم 17 و39 58 و60. احنا طبعا نثبت ذلك في سياق الذم نعم والاستهزاء بالمنافقين. يعني لا نسمي الله سبحانه وتعالى الخادع ولكن نقول الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى هنا يخادعون الله والله سبحانه وتعالى خادع المنافقين تمام. الله يستهزئ بالمنافقين، الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك. تمام، فده هنا كده في نظر. إذن قال رجع تعليق، قال مذبذبين أي مضطربين مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، سلطانا مبينا أي حجة ظاهرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي في الطبقة السفلى من جهنم، وهي سبع طبقات، وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار. إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين، والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن. ولذلك نصحنا بكتاب اللي هو قلوب أمام المرآة، الدكتور خالد أبو شادي، كتاب جميل جدا بيتكلم عن النفاق وصفات أهل النفاق وكذا. فإن كفائدة من فوائد ذكر الله سبحانه، أو من فوائد كثر ذكر الله، إن ده أمان للإنسان من النفاق، أمان للإنسان من النفاق. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأصلا كسالة. فالحسن البصري يقول إنما قل لأنه كان لغير الله عز وجل. فالإنسان دائما لو مش مستحضر إن هو بيعبد الله سبحانه وتعالى هيعمل عبادات قليلة أصلا، والعبادات القليلة هو مش مستحضر إن هي لله سبحانه وتعالى، فعادي يعملها قدام الناس. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله قال كل ما كان للناس لا أعد، كل ما ظهر للناس لا أعده شيئا. القول ده مرعب، يقول كل حاجة ظهرت للناس عندي ما بحسبهاش، يعني مش معتمد عليها، يعني معتمد على الباطن وأعمال القلوب وأعمال الخلوات بالحسنات فقط. فالإنسان لابد أن هو يفكر في المعنى دي جيدا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم، المعنى أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم. وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه. طيب نقرأ الآن تعليق الشيخ البراك، قال ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به، والشاكر اسم الله ذكر في اللغات، يعني في لغات الكتاب، يقول في بداية الكتاب، يعني مادة رقم 540. يقول الشيخ البراك قوله أي حاجة أو منفعة لله إلى آخر ما قاله رحمه الله في تفسير هذه الجملة الإنشائية ما يفعل الله بعذابكم، قول صحيح، وهو معنى ما ذكره ابن جرير، ولكن هذا التفسير يحتاج إلى إيضاح، ويحصل ذلك بمعرفة أن الخطاب للمنافقين كما يقتضيه السياق، وقد توعدهم الله في أول الآية بالدرك الأسفل من النار، ثم استثنى الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فهؤلاء ناجون مع المؤمنين ومأجورون أجرا عظيما. ثم أكد نفي العذاب عن التائبين لأنه تعالى لا يعذب من يعذبه إلا جزاء على السيئات، فمن شكر وآمن فلا يعذبه لعدم قيام سبب العذاب به، فلا يعذب أحدا بغير ذنب. ومعنى ذلك أنه لا يعذب أحدا لحاجته إلى التعذيب أو لمنفعة تعود إليه تعالى، كلا، فذلك ممتنع لكمال عدله وكمال غناه. وأما ما علل به تقديم الشكر على الإيمان من أن الشكر وسيلة إلى الإيمان، فالظاهر العكس، فإن الإيمان بالله ورسله أعظم باعث على الشكر. وحينئذ فيمكن أن يقال في تقديم الشكر على الإيمان وإن كان ثمرة للإيمان، فإنه يتضمن درجة الكمال من الإيمان، وكمال الإيمان أعلى من مطلق الإيمان، يعني اللي هو مطلق الإيمان والإيمان المطلق لو فاكرين في العقيدة، فإن كمال الإيمان أعلى من مطلق الإيمان، يعني اللي هو الإيمان المطلق أعلى من مطلق الإيمان. يقول ويؤيد هذا التوجيه قوله تعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا، وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكور. فجعل الشكر غاية مطلوبه صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم، إلا من ظلم أي إلا جهر المظلوم. طب إلا الذين تابوا يا جماعة كسؤال، دي مذكورة كم مرة في القرآن إلا الذين تابوا؟ وذلك يعني من الفوائد كما تعلمون إن حالك لو بعد التوبة ما لم يتحسن فالإنسان يجدد التوبة، إن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فإلا الذين تابوا دي ذكرت كم مرة؟ طبعا جزاكم الله خيرا، خمسة يا جماعة، خمس مرات. في أهل الكتاب وفي المرتدين. تمام ما شاء الله. وفي المرتدين وفي قطاع الطريق اللي هي البقرة الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي آل عمران إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وآية النساء هنا إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله. وقطاع الطريق اللي هي في المائدة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وفي حد القذف في القاذفين إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فكده الخمسة. وهنا طيب على فكرة الشروط أكتر بالمناسبة، فهنا عشان يعني شروط النفاق شروط التوبة محتاجينها أكتر هنا. فلذلك إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. تمام؟ أيوة صحيح، آل عمران مطابق صح للنور بالضبط. في الآية معذرة لا بتاعة الفرقان إلا من تاب. أيوة في سورة هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. المعنى يعني حجة ظاهرة في العذاب، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه. تمام؟ فالمعنى أتريدون بذلك أن تجعلوا له سبحانه وتعالى عليكم حجة على أنكم منافقون؟ فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة على النفاق. طيب قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه، لا عفوا، إلا من ظلم، قال أي إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه. وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، يعني فلان ده ظلمني يقول مثلا للقاضي أو لغيره ماشي. وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. نعم قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا، الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. وتكلمنا امبارح في النقطة دي اللي الناس اللي بتسامح طبعا العفو أفضل، وتكلمنا في بعض النقاط في النقطة دي. يعني قال تعالى إن الذين يكفرون، الآية في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر. التفريق بين الرسل الكفر، هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم.

في والدك، فتروح بقى تقول له يا فلان جزاك الله خيرا كل سنة وانت طيب، وتيجي بقى تقول لا اصل انا بحب والدي بس انا نيتي ان انا بقول له الرز بكام النهارده او السكر بيه بكام او الخمسة كيلو بكام، مش هتيجي ابدا. يعني مهما تلف وتدور انت عارف انت بتعمله باطل. طيب ولا المسألة ده بيكفر بربنا، بيكفر بربنا لو في عيد القيامة ان الرب قام، مات وقام الرب، ده اعتقاده يا جماعة عندنا، ده كافر طبعا. أيوة المعاملة بشيء طيب، ده قصة تانية متكلمش في ده، ده أمر اعتقاد خلاص. أو عيد الميلاد، ميلاد مين يا حبيبي؟ مش حبيبي نعوذ بالله، لا نحب إلا المؤمنين. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد الرب أو ابن الرب. طب أنت ترضى بكده؟ لو إنسان قال أرضى بكده يبقى إنسان كافر. طب لكن طبعا اللي بيعمل كده جاهل خلاص. فبالإجماع لا يجوز تهنئتهم في الأمور الكفرية، يعني دي خلصانة يا جماعة، دي ما فيهاش خلاف إلا طبعا عند الأقوال الشاذة للأسف بنسمعها بس. تمام. طيب وبرضو من الغباء إن حاجة سبب حزنهم وبيحتفلوا بيها اللي هو الصليب. تمام. وبرضو التناقض إنه إله ما قدرش يحمي نفسه أو ابن إله طفن أبوه، تعالى الله عن قولهم علوم كبيرة، يعني على قولهم الكفر ده إزاي. طبعا تكلمنا في مختصر معارج القبول، ان شاء الله في كتاب اسمه دراسات في النصرانية موجود بديف جميل جدا. طبعا في تناقضات كثيرة جدا في الاناجيل اصلا، يعني لو ربنا يعيننا ربي يبارك في الوقت ممكن بقى ناخد الكتاب بقى يعني يشرح ممكن في 10 ساعات. تمام فعلا والله تناقضات واضحة جدا. بس مش عايزين يعني نطيل النفس في الامر ده، لكن الشاهد واظن برضو تكلمنا في 200 سؤال جوه في العقيدة، مش فاكر هل تكلمنا برضو في أمر النصرانية ولا لا، بس أتأكد من مختصر معارج القبول. ويعني سبحان الله غباء مع جهل مع كفر. فالإنسان يا جماعة يتعلم دينه جيدا وعقيدة التوحيد ويعرف إيه اللي يملي عليه دينه، أعمل كده إمتى ولا أعمل كده إمتى، وإيه الحدود والولاء والبراء. تمام. وأنا بتحرك بعقيدة وبتحرك بدين. تمام. ولا وما اغترش حد يقول طب ما فلان بيعمل وبيروح عادي، ما هيلقى الله بكده، هو هيلقى الله بكده، احنا عندنا دين بيحكمنا. تمام. كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قال الله سبحانه وتعالى ولكن شبه لهم، فيه تاويلان، احدهما ما ذكرناه من القاء شبهه على الحواري او على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وإن كان هذا صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاختلفوا، فقال بعضهم هو هو وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان، إلا اتباع الظن استثناء منقطع، لأن العلم تحقيق والظن تردد. وقال ابن عطية هو متصل، إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. يعني الإنسان الظن ده على طريق التجوز ممكن يقول علمي في الأمر أنه كذا، وهو لا يقصد العلم الجازم بل غالب ظنه يعني أو ظنه. قال فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، اللي هو يعني من تعريف الشك، ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين. يعني الظن يا جماعة أعلى ولا الشك؟ طبعا الظن. تمام. مش عارف يقصد أقول كيف يقتلوه ويؤمنوا به، مش فاهم ازاي يعني ايه يقتلوه ويؤمنوا به. اليهود بيؤمنوا بسيدنا عيسى؟ لا طبعا ما بيؤمنوش بسيدنا عيسى. طيب يقول ثم صفاء بالظن وهو ترجيح احد احتمالين، فالجواب انهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا، قاله الزمخشري. وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. قال تعالى وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه قتلا يقينا. فإعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محذوف، وقيل هو مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله وما قتلوه أي تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدرية. المعنى يقول يعني في الهامش يخبركم يقينا أو يقص عليكم يقينا. بل رفعه الله إليه أي إلى سمائه، وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية. طبعا الشيخ البراك يقول عفوا هنا يقول لتعليق الشيخ، انظر تعليق الشيخ البراك رقم 40. ليه يا جماعة؟ طيب بل رفعه الله إليه، هل الكلام ده ظاهر كده ماشي تمام؟ طبعا يا جماعة في نظر بلا شك إنها الأشعار هينفوا أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فرفعه الله إليه مش إلى سماء، إليه تقول إليه تمام. طب الله سبحانه وتعالى في السماء فرفعه إليه الذي سبحانه وتعالى في السماء، آمنتم من في السماء ماشي، فيحتمل ذلك. قال رجل بعد تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك، طب عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ركزوا معنا. قال فيها تأويلا، عكدا نبدأ بقى الدرس النهاردة كده إن شاء الله. طيب صلوا على النبي. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إلا ليؤمنن به قبل موته. فيها تأويلا، أحدهما أن الضمير في موته لعيسى، والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، قبل أن يموت عيسى عليه الصلاة والسلام. وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام. طيب ده المعنى. بصوا يا جماعة الضمير هنا يرجع إلى من؟ يقول الثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب، التقدير وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان. مين يا جماعة هذا الإنسان؟ يعني الكتابي. طب إزاي أي حد كتابي هيموت هيؤمن بسيدنا عيسى؟ قالوا وذلك حين معاينة الموت، يعني هو بيحتضر النصراني أو اليهودي، يقول وهو إيمان لا ينفعه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم، وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني، يعني في القراءة قبل موتهم تقوية للقول الثاني، أعني قبل موت الكتابي مش قبل موت مين؟ سيدنا عيسى. والضمير في به لعيسى على الوجهين، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى على الوجه الأول القول الأول، أو على الوجه الثاني وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن يا جماعة الضمير هنا، هنعد المسألة ثانية، في قول الله سبحانه وتعالى ليؤمنن به أي بمين؟ سيدنا عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى صلى الله عليه وسلم قبل موت عيسى، ده المعنى الأول تمام كده. طيب، وده ابن عباس يقول كده كما صح عنه عند الطبري، وكذلك سيدنا أبو هريرة والحسن البصري وقتادة وابن زيد، وده اختيار الطبري وابن كثير رحمهم الله. ركزوا جماعة معنا، يبقى الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى صلى الله عليه وسلم قبل موت عيسى. القول الثاني إن الضمير في قوله سبحانه وتعالى ليؤمنن أي بعيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتاب نفسه اللي هو اليهود والنصارى. بمعنى قالوا إن أي يهودي أو نصراني بينزل به الموت لا يموت حتى يظهر له ما كان جاهلا، فيؤمن عند ذلك بسيدنا عيسى. تمام، وخاصة الإيمان مش هينفعه، ده احنا المؤمنين أو المسلمين يعني لو إنسان في الاحتضار توبته غير مقبولة كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تمام كده؟ طيب، نعم، هنا قال وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض، فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله. طيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله سبحانه وتعالى قبل موته، طبعا في آيات في القرآن يعني نفس الاتجاه في المعنى، لو إنسان بيحتضر خلاص لا تقبل توبته، وكما أخذنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وكذلك غرق فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فربنا قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وكذا. طيب، سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم نزوله علامة من علامات اقتراب الساعة. طبعا في أدلة كثيرة، قال الله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، فقرأ لعلم للساعة فلا تنترن بها، وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما، يعني يكون حاكما، وبعض الروايات إماما مقسطا يعني يكون عادل، حكما عدلا فيكسر الصليب. النووي يقول أي يكسره حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. والله العظيم يا جماعة من العجب العجاب، اتلاقي واحد يقول لك دول أصلا بيحبوا سيدنا عيسى أكثر منا وهم أدرب دينهم، حاجات غريبة والله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. سيدنا عيسى يتبرى أصلا من كفرهم ده، الله المستعان. إنسان يا جماعة لما بيشغل بقى العواطف اللي عنده، يا سلام بقى لو اسمع عواطف برضو، خلاص بيطلع عجب عجاب، يعني فعلا بيخترع اختراعات حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني سيدنا عيسى نفسه يتبرأ منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أدلة كثيرة جدا وتسمع بقى غير كده تماما. طب يا عمي ده جبته منين ده؟ من أي دين؟ يعني أنت جبته ده من القرآن ولا من السنة؟ يقول لك لا أنا شايف كده بس، ده الدليل بتاعه. والله انا شايف كده، ده مش دليل من ادله التشريع، بل ده كلام فاسد اصلا، سبحان الله. بل الانسان يا جماعه قد يكذب القران، يعني ربنا يقول كده تيجي انت تقول لا انا اصل شايف كده، اصل الواقع اتغير، اصل الدنيا مش عارف، سبحان الله. فالنبي يقول فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، إنه يقول فيه دليل على تغيير المنكرات وآلاف الباطل. طيب قال ويضع الحرب، ويضع الحرب بعض الروايات في الصحيحين ويضع الجزية. النووي رحمه الله يقول الصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني البركات تنزل بسبب العدل وعدم التظالم في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. النووي رحمه الله يقول يعني إن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة، يعني خلاص القيامة تقوم فالناس بقى تجتهد في الصلوات والعبادات وكذا. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يبقى سيدنا أبو هريرة زي ما قلنا بيختار القول الأول اللي رجحه الطبري وابن كثير، اللي هو الضمير عاد على سيدنا عيسى في الاثنين، قبل موت ليؤمنن به بعيسى قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب إلى غير ذلك من الأدلة طبعا في نزول سيدنا عيسى، ممكن تراجع بعد كتاب القيم الكبرى مثلا الشيخ الأشقر، وأظن في رحلة الدار الآخرة تكلمنا عن علامات القيامة لنا برضو على اليوتيوب. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو معتمرا أو ليثنيهما، يعني الاثنين مع بعض، إلى غير ذلك من الأدلة. طيب سيدنا عيسى يا جماعة هيشهد على قوم يوم القيامة؟ نعم، كما سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يعني يا جماعة متخيلين سيدنا عيسى يتبرأ من هذه الأقوال الكفرية؟ الإمام أحمد يا جماعة كان إذا رأى نصراني يغمض عينيه ويقول لا أستطيع أن أنظر إلى رجل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد. يتون خلينا يا جماعة الولاء والبراء، إحنا بقى الآن إلا ما رحم الله، عجب عجاب. طبعا ما نقولش الإنسان يظلم، لا طبعا الظلم حرام، بس ما نطبلش زيادة، يعني هو خلاص بنى حدود وولاء وبراء تمام، بس إيه المفروض أعمله وإيه المفروض ما أعملوش؟ مين اللي يحكمني كده؟ ربنا وديني. طيب إزاي بقى اليهود كانوا يصدوا عن سبيل الله؟ قال هنا وبصدهم إن هم يعني رقم واحد مثلا كانوا يفترون الكذب ويقولون الباطل على الله سبحانه وتعالى. اثنين يحرفون كتاب ربهم سواء بالزيادة أو النقصان. ثلاثة كانوا يتأولون الكتاب على غير معاني الصحيحة ويجوا معاني باطلة. أربعة كانوا يشككون في كتاب الله وفي رسول الله كما قال تعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكذلك كتمانهم لصفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجحود ذلك وعدم الإيمان به. قال هنا لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام ومخيرق ومن جرى مجراهم، يعني اللي آمنوا، والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثير في الكلام. وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف. طيب صلوا على النبي، يعني ايه لحن كتاب المصحف؟ يقول وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون على الأصل مش والمقيمين. طيب يعني ايه لحن كتاب المصحف؟ اولا صلوا على النبي، طيب صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ركزوا يا جماعه معنا في المعنى ده انه مش مشهور. احنا الاول هنسال سؤال، هل الراسخون في العلم هنا والمؤمنون دول هم يعني هم انفسهم المقيمون الصلاه، ولا المقيمون الصلاه دول قسم اخر غير الراسخون في العلم؟ ده سؤال. تابعوا يا جماعه معانا كده في المصحف، يعني بصوا على الايات. يبقى هل الراسخون في العلم والمؤمنون هم انفسهم المقيمون الصلاه، ولا المقيمون الصلاه دول قسم اخر غير الراسخين في العلم؟ فبعض اهل العلم قال هم يعني الراسخون في العلم والمؤمنون والمقيمون الصلاه دول صنف واحد. طيب القول الثاني لا، ان المقيمين الصلاه منهم، المقيمين الصلاه دول منهم صنف اخر، يعني دول ناس ودول ناس. طيب اذا كانوا صنف واحد ليه بقى اختلفت قول سبحانه وتعالى والمقيمين الصلاه في الاعراب؟ ركزوا يا جماعه معانا، ليه اختلفت والمقيمين الصلاه؟ هي على المعنى المفروض هتمشي ازاي بالنسبه لنا احنا، يعني والمقيمون على ما هتكون مضمومه. طيب فالعلماء هنا طبعا تكلموا، طبعا هترجعوا ان شاء الله يا ريت للطبري، ارجعوا للطبري الايه دي. هتقول لي انا هتسيبنا كده وتمشي؟ لا مش هنسيبكم نمشي، هنختصر بس اللي حابب بالتفصيل يرجع. هنا المعنى بقى اللي بيقولوا ان الكاتب اخطا، يعني لما قيل له اكتب قال اكتب ايه؟ طيب قيل اكتب والمقيمين الصلاه، فكتب ما قيل له. هذا الوجه في الحقيقه ضعيف. ضعيف ليه ضعيف؟ ان الله سبحانه وتعالى قال، طيب ثواني احنا خلينا في المعنى الاول، قال انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظون. ده كلمه قال هو من لحن كتاب المصحف اللي بيكتبوا. طب هنوديها احنا هنعرفها ازاي والمقيمين الصلاه؟ نصبت على المدح كما يقول هنا الطبري يقول، وقال آخرون وهو قول بعض نحوي الكوفة، نحوي الكوفة والبصرة، والمقيمين الصلاة من صفة الراسخين في العلم. ركزوا جماعة معانا، صفة الراسخين في العلم. قال ولكن الكلام لما تطاول واعترض بين الراسخين في العلم والمقيمين الصلاة، ما اعترض من الكلام فطال، عارفين عن ايه يا جماعه؟ جمله اعتراضيه. قال نصب المقيمين على وجه المدح، قالوا والعرب تفعل ذلك في صفه الشيء الواحد ونعته اذا تطاولت بمدح او ذم. ايه اللي يحصل؟ اذا تطاولت بمدح او ذم خالفوا بين اعراب اوله واوسطه احيانا، ثم رجعوا باخره الى اعراب اوله، وربما أجروا إعراب آخره على إعراب أوسطه، وربما أجروا ذلك على نوع واحد من الإعراب، واستشهدوا لقولهم ذلك بالأبيات التي ذكرتها في قوله، تراجع بقى تفسير الطبري هنا، والموفون بعهدهم إذا عهدوا. إيه يا جماعة؟ بص كده، والموفون ابتداء صح كده مرفوعة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرون في البأساء والضراء. يا جماعة صلوا على النبي، والموفون بعهدهم إذا عهدوا. إيه بتقول إيه؟ والصابرين. أيوة بالضبط. طيب لذلك الطبري رحمه الله، ارجعوا يا جماعة في سورة البقرة آية 177 في الطبري، يعني خد كده نص ساعة ساعة إلا ربع مثلا ابحث. عموما خلصت الطبري ما شاء الله، بقى الكتب التفسير بقى بتكلم في الاعراب والنحو، فعلا طبعا القران يستحق ذلك، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا مع القران. يعني الطبري يقول واولى الاقوال عندي بالصواب ان يكون المقيمين في موضع خفض نسقا على ما التي في قوله بما كذا معنا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وان يوجه معنى والمقيمين الصلاة إلى الملائكة. ركزوا معنا، نقول حاجة إضافية تانية، إيه الملائكة؟ اسمع يا جماعة، فيكون تأويل الكلام الطبري يقول كده: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب، وما أنزل من قبلك من كتبي، وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة. يبقى يقيمونها مالها؟ منصوبة. قال: ثم يرجع إلى صفة الراسخين في العلم، فيكون: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. واضح كده يا جماعة؟ طيب، إن شاء الله. أيوة كده، اللهم لك الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء. ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. ورسلا قد قصصناهم، منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا. طبعا ممكن تلاقوا بعض مختصر صحيح البخاري، خدنا فضل الله أقوال العلماء كيف كان الوحي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكلم الله موسى تكليما، تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. هم ما عندهمش أن ربنا عز وجل يتكلم، لذلك قالوا القرآن مخلوق. القرآن هم يقولون كده، القرآن مخلوق. طبعا معروف فتنة الإمام أحمد رحمه الله وعقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله في ذلك. طب إيه بقى 25 رسول ونبي؟ ابن كثير رحمه الله يقول: وهذه تسمية الأنبياء الذين نص أو نص على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. ده انتهى كلامنا كثير. وطبعا في خلاف الخضر وتبع والأسباط، هل الأنبياء على خلاف في كده؟ تمام. طيب سؤال برضو: كم عدد المرسلين؟ كم عدد المرسلين؟ ورد في حديث بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315 جما غفيرا. 315 جما غفيرا. هذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والحاكم، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه وفقه الذهبي. في رواية الطبراني: 313. تمام. قال هنا: لئلا عفوا رسلا مبشرين، منصوب بفعل مضمر، يعني يقول منصوب على المدح الهامش أو على البدل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول: لو أرسل إلي رسول لآمنت. لكن الله يشهد، دي طبعا في العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة، وقضية طبعا كبيرة جدا وفيها كتب ومؤلفات ورسائل، ويعني خدنا اتكلمنا فيها في كتاب التوحيد و 200 ثور جوف في العقيدة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد. الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، يقول لنا المحقق أخرج الطبري والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود فقال لهم: إني والله أعلم أنكم لتعلمون إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله: لكن الله يشهد. قال: وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا: لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل: لكن الله يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية. أنزله بعلمه، في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد. تكلمنا بابدأ في الوسطية: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نعوذ بالله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يا أيها الناس خطاب عام، لأن النبي بعث إلى جميع الناس صلى الله عليه وسلم. قال: فآمنوا خيرا لكم، انتصب خيرا هنا، وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر، تقديره ايتوا خيرا لكم، هذا مثل سيبويه. وقال الخليل: انتصر بقوله آمنوا وانتهوا على المعنى. وقال الفراء: فآمنوا إيمانا خيرا لكم، فنصبه على النعت المصدر محذوف. وقال بعض الكوفيين: هو خبر كان المحذوفة، فتقديره يكن الإيمان خيرا لكم. في الهامش ما شاء الله ذكر الأقوال، ممكن تراجعوها وترتيبها، وفي الإعراب وذكر أن فيها أربع، يقول أربع مذاهب، تراجعوها إن شاء الله. طيب، كان في فائدة اشتقاق المسيح، يعني إيه أصل اشتقاق المسيح عليه السلام؟ المسيح هو الممسوح، ده في اللغة، تمام؟ قال بعض أهل العلم: سماه الله بذلك لتطهيره من الذنوب، ماشي كده؟ وقيل: مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدمين، كما يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه فيطهر منه. طب الدجال اسمه المسيح؟ نعم أيضا، لأنه ممسوح العين كما ورد في الحديث عن رسول الله، وقيل أنه يمسح الأرض طبعا كلها إلا مكة والمدينة. برضو في فائدة تانية، العلماء قالوا إن المعهود في كتاب الله سبحانه وتعالى إن أسماء النساء لا تذكر، أسماء النساء لا تذكر. طب ليه ذكرت السيدة مريم بالاسم؟ لماذا ذكرت مريم عليه السلام بالاسم؟ فالعلماء قالوا، القرطبي رحمه الله يقول: لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران، فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ، فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال، يقول لك أهلي عملوا كذا، عيالي عملوا كذا، ويقصد الأهل يعني مراته ونحو ذلك. فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها. فلما قالت النصارى في مريم ما قالت وفي ابنها، صرح الله باسمها ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هي صفة لها، هي أمه ويا أمل لله سبحانه وتعالى، وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إيمائها. يبقى ده قول القرطبي، تمام. معنى تاني إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا أب له، لا أب له، فلما يتكرر اسمه عليه الصلاة والسلام منسوبا للأم، القلوب بتستشعر ما يجب عليها اعتقاده في نفي الأب عنه، عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، عيسى. ده احنا حتى من الهبد المصري طبعا، والمش عارف الكلام اللي بيجيبوه ازاي ده، ان بيقول لك يوم القيامة الناس هتنده باسم مين يا جماعة؟ باسم أمك. طب ليه كانوا بيقولوا كده؟ واحنا في ابتدائي كان يقول لك اسم مامتك ايه؟ لا مش هقول. لا يا ابني قول، ده انت يوم القيامة كله هيعرف اسم أمك، يعني خليك هنا في الدنيا احسن ما تعرف في الآخرة. فتيجي بقى الطفل اللي ايمانه عالي، يا جماعة اسم مامتك كذا وانت حبيبي عشان ده يوم القيامة، بدل ما نعرفها يوم القيامة بس نعرفها هنا. سبحان الله. طبعا اذا الواحد ينده يوم القيامة باسم مين؟ باسم والده، الا سيدنا عيسى، ماشي، ده المعروف. طب ايه الدليل؟ ايه الدليل يا جماعة ان يوم القيامة الانسان ينده باسم والده؟ عادي، اللي هو الطبيعي ده. مين يجيب الدليل؟ حد يكتب بس بداية الحديث وانا اجيبه ان شاء الله. بالأب، ماشي. طيب أيوة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند السي مكتوب هذه غدرة فلان ابن فلان، نعوذ بالله من الغدر والخيانة. تمام كده، ماشي. قال هنا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي هو غني عنكم لا يضر كفركم سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى، هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك، والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. يبقى الآية هنا ده عموم يراد به الخصوص، ده معروف كده المصطلح في أصول الفقه، وطبعا بيتبنى عليه أشياء كثيرة أحكام وغيرها. يا أهل الكتاب المقصود ده عموم يراد به الخصوص النصارى، لأن اليهود ما غلوش في عبادته، ده كفروا به، تمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن بقى لو لما خلق الله آدم وجد على باب الجنة مش عارف كذا، وإن لولا النبي الله لم يخلق سيدنا آدم وحاجات كده، وفي برضه في المدح بتسمع كلام يصل للكفر أحيانا، تمام، إن النبي بيدبر الكون أو كذا، أو يعني حاجات ربنا عافينا منها يعني، فننتبه لهذا الأمر. طيب قال وكلمته أي مكون عن كلمتي التي يكن من غير واسطة أب ولا نطفة، وده التشريف، عفوا روح الله بعدها تشريف. قال وروح من أي ذو روح من الله، فمن هنا لابتداء الغاية، والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. روح منه زي ناقة الله، بيت الله، ده للتشريف. ولا تقول ثلاثة، نهي عن التثليث الخبيث ومذهب النصارى. وإعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر، تقدير المعبود ثلاثة أو الإله ثلاثة، له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء. لأن من ضمن الأشياء الإنسان ينجب ويكون عنده أولاد عشان لما يكبر بيساعده في أشياء، فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض لا يحتاج إلى الصاحبة ولا إلى الولد سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال هنا لن يستنكف أي لن يأنف، وكذلك حيث وقع. ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. وكنا أشرنا بعض الشروح إن التفضيل بل بعض تفضيل المؤمنين صالح المؤمنين على الملائكة. وشيخ الإسلام يعني ليه كلام رسالة أو يعني عدد كبير جدا من الصفحات في مجموعة الفتاوى في الأمر ده، ممكن ترجعوه. بل بعض العلماء ذهب إن أولئك هم خير البرية، يعني المؤمن أو صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، تمام. والمسألة عن فيها تفصيل طويل. قال قد جاءكم برهان هو القرآن، قال هو أيضا النور المبين، ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا. يستفتونك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. طبعا الضمير في اعتصموا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا عفوا واعتصموا به قال العلماء واعتصموا بالقرآن. وتأمل كده قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب الكلالة طبعا في بداية الصورة تكلمنا عن الكلالة فضل الله سبحانه وتعالى. ابن كثير رحمه الله قال فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد، يعني إنسان مات وما عندوش ابن نقول ولد ليس له ولد ولا والد. قالوا من الناس من يقول من لا ولد له. طب إيه المقصود يا جماعة هنا بالولد؟ ومين الأخت دي؟ احنا طبعا اتكلمنا هناك ان في فرق بين ايتين الكلالة، صح كده ولا لا؟ ايت الكلالة الاولى او لا بلاش دي، عايزين بس صلوا على النبي. احنا قلنا هناك ان في فرق بين الكلالة في الاية دي، نعم نقول كده. طيب والكلالة اللي هناك وان كان رجل يورث كلالة او امرأة. طيب اولا ركزوا معنا عشان طبعا دي بتفرق في هوان في التفسير وخدنا في مسائل المواريث. يعني المراد بالولد هنا اي ولد كان سواء ذكر كان او انثى، ان المرون هلك ليس له ولد. طيب وبعض اهل العلم يقول المراد بالولد هنا الولد الذكر، والسمعاني رحمه الله نقل عن اكثر العلماء. البخاري أخرج عن الأسود الميزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. وأيضا عند البخاري أن ابن مسعود قضى في ابنة وابنة ابن وأخت ابنة، الناس يا جماعة بتوع الميراث صلوا على النبي، ابنة وابنة ابنة وأخت، أن للابنة كام؟ تابعوا يا جماعة. طب يلا حلوها يا جماعة، هاتوا كده بسم الله. ابنة وابنة ابن، ابنة وابنة ابن وأخت، ها الابنة هتاخد كام؟ وابنة الابن هتاخد كام؟ والأخت هتاخد كام؟ تفضلوا كده شاركونا جزاكم الله خيرا. يبقى البخاري أخرج عن ابن مسعود قضى في ابنة وابنة ابن وأخت أن للابن النصف ولبنة الابن هتاخد السدس عشان تكمل يا جماعه التلتين وما بقي في الاخت. ورفع هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده. مين بقى الاخت هنا؟ الاخت هنا الاخت مين يا جماعه؟ مين الاخت هنا اللي في الايه هنا؟ يعني احنا قلنا في اثنين كلاله يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلاله، وهناك وان كان رجل يورث كلاله او امراه. يا جماعه راجعوا لما اتكلمنا في المواريث في سوره النساء هنا، قلنا تسمعوا ان شاء الله منهج السالكين بسيط جدا، تقريبا في اربع دروس منهم اثنين كان على السبوره فيديو، يعني راجعوا طبلوا لنا بس بدايه الصوره. يعني فعلا المواريث ليست صعبه، سهله فعلا مش صعبه. طيب ها الشقيقة، هنا الأخت الشقيقة، حد هيجود يا جماعة ويضيف؟ المراد صلى الله عليه وسلم بالأخت هنا الأخت الشقيقة، يعني أخت الميت لأمه وأبيه، أو الأخت الأب يا جماعة برضو الأخت الأب. إذن إيه الفرق بين الكلالة في الآيتين؟ هنا دي متعلقة بالإخوة والأخوات الأشقاء، أو الإخوة والأخوات لمين؟ لأب. الأولى متعلقة بالإخوة والأخوات لأم. أيوة بالضبط. وهنا في سبب نزول عند صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولذلك صح من قول البراء بن عازب عند البخاري أنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. تمام كده. طيب ودي بقى معروفة في علوم القرآن على خلاف بين أقوال أهل العلم، آخر آيات نزلت آخر السور وهكذا. طيب وبعض أو العلماء بيسموا الآية دي، حد يا جماعة يعرف الآية دي بيسموها إيه؟ الآية دي اللي هي اللي إحنا بنتكلم فيها دي آية متعلقة بشهر من الشهور. طيب حد يعرف؟ أكيد شهر من الشهور. لا مش شهر الصيف والله، حاجة من الأربعة اللي هي الصيف والشتاء والخريف والربيع، بيسمونها المواسم تقريبا. يسمون المواسم دول ولا إيه يا جماعة؟ إحنا الواحد يسمون المواسم. أيوة ما شاء الله، اسمها آية الصيف. القرطبي مواسم. تمام. القرطبي وغير واحد من المفسرين قالوا ذلك. ليه يا جماعة؟ صحيح مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فصول السنة. تمام ماشي. المهم يعني المعنى واضح. يقول هنا يستفتونك أي يطلبون منك الفتية، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، والأول أظهر. وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة، والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق، والذين للأب إذا عدم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية. إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تضلوا مفعول من أجله تقدير كراهت أن تضلوا كراهت أن تضلوا. ولذلك الآية خدمت والله بكل شيء عليم، عليم سبحانه وتعالى بكل شيء. الإنسان يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى وأنه العليم الحكيم تبارك وتعالى، لا يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى الرجل كذا والمرأة كذا، وهو الذي سبحانه وتعالى فريضة من الله فرض الفرائض سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان يطمئن أن الله سبحانه وتعالى عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، وبكذا فضل الله سبحانه وتعالى نكون يعني أنهينا سورة النساء بفضل الله. أنصحكم بالكتب احنا ذكرناها في البداية، كتاب تفسير سورة النساء الكبرى الشيخ محمد صالح المنجد، كتاب ضخم ما شاء الله في تفسير السورة، يعني فوائد كثيرة جدا. وكتاب في كتاب اسمه جعلناه نورا للدكتور خالد أبو شادي برضو بيجيب تدبرات وفوائد، وفي كتاب موسوعة هدايات القرآن الشيخ محمد سيد ماضي. الكتاب كنت أقرأ منه النظام سينجيم كده، كتاب اسمه التسهيل لتأويل التنزيل اللي شيخ مصطفى العدوي، التسهيل لتأويل التنزيل سورة النساء في مجلدين، التفسير كله تقريبا 31 مجلد أو حاجة زي كده، يعني ضخم يعني ما شاء الله. لكن طبعا يعني ممكن بعض الأحاديث، طبعا كما تعلمون الشيخ ما شاء الله محدث، فممكن بعض الأحاديث حد يصحح حد ضعيفة بناء على كده يطلع حكم تاني. تمام، برضو ممكن يكون فيه خلاف في بعض أسباب النزول، تمام، وده علم يعني كبير أصلا. وفي النزول والتنزيل، ممكن آية نقول ده في التنزيل كذا والنزول كذا. المهم في كتاب اسمه أسباب النزول المحرر في أسباب النزول اللي احنا يعني خدنا أكثر يعني صحيح منه في سلسلة أسباب النزول، كانت في رمضان يعني من 3-4 سنين تقريبا، اللي حابب يعني برضو أسباب النزول. وفي رسالة أصول في شرح مقدمة في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، عفوا لشيخ الإسلام، عفوا ابن تيمية، نعم الشيخ ابن عثيمين ليه شرح، وإنه من أفضل الشروحات شرح الشيخ الطيار، ودي كنا خدناه بفضل الله، دنا إجازة بالسند المتصل لشيخ الإسلام. بس كده، لكن برضو بنقول إن مش شرط إن إحنا سمعنا كتاب إن إحنا بنمشي على المؤلف كله، يعني مش شرط، ممكن بيحصل خلافات برضو بعض الأقوال الفقهية، ممكن مثلا حتى في كتاب التسهيل لتأويل التنزيل هنا الشيخ مصطفى العدوي بعض الأشياء الفقهية ماشي عادي، ممكن بيطلع بره المذهب الحنبلي أو كذا، إحنا ماشيين زي ما حضرتكم عارفين يعني تكلمنا في الفقه ده. يعني اختصارا حبيت أقوله يعني أنصح نفسي وإياكم بكثرة الاهتمام بالتفسير، سماع الدروس أكثر من مرة، من فضل الله الدرس بيكون يعني دسم من فضل الله سبحانه وتعالى، مش من كتاب واحد، من عدة كتب زي ما ذكرنا في البداية. سورة النساء بالأخص يعني قلنا نستفيد فيها إلى حد ما، بعدين بقى نرجع إن شاء الله في المائدة كما كنا، يعني فوائد تمام كويسة وبسيطة وقراءة وتعليق، أو يعني حتى لو بنسميه شرح مختصر ماشي. وطبعا في المصباح المنير يعني بيكون النفس أكبر من كده إن شاء الله، إحنا لسه في سورة البقرة. كثرة القراءة في التفسير والتأمل المعاني والصلاة بالصور والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن ومجالسة أهل التفسير والمدارسة كذلك، الحاجات دي بتثبت التفسير في القلب بلا شك، وبتخلي الإنسان فعلا كده قلبه طائر، هو فاهم معاني كلام ربنا سبحانه وتعالى مستمتع فعلا بها. وإلا لو ما بيعمل التفسير عادي درسه وخلاص وكده بينسى، فبالتالي يعني مش بيستمتع بالتفسير زي إنسان يعني حاطط التفسير نصب عينيه ومهتم بيه. فاهتموا بالتفسير وتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سلف الأمة. وكذلك تفسير ابن كثير رحمه الله والطبري والقرطبي وتفسير ابن عاشور رحمه الله، يعني دايما أنصح لو في آية لا محتاجة وقت نبحث فيها، يعني الأخ أو الأخت يعني يبحثوا فيها يستفيدوا فيها، ممكن تفسير تانية تمام يشبعوا من التفسير، يعني الإنسان مش هيشبع بس يعني يحاول يرتوي قدر المستطاع ويبحث ويشوف أقوال العلماء، ولو الآية فيها إشكال بالنسبة لنا إحنا يعني مشكلة تمام، طب وجه الجمع، طب لو فيها أحاديث، طب بناء على الأحاديث دي التصحيح والتضعيف والبحث وكذا، ده فعلا حقيقة العلم عموما والتفسير خصوصا تمام. وربنا سبحانه وتعالى يفتح ونصلي بالصورة، وربنا عز وجل يفتح المعاني ونفهم وهكذا، واظن كتاب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله موجود بي دي اف برضه لمن احب ان يعني يراجع، ويعني في طريقه مثلا سؤال وجواب احيانا في طريقه المذاكره بتكون افضل، وفي ناس لا بتحب سبك الكلام ورا بعض يعني تمام، ففي كل خير يعني. وبرضه كتجميع الكلمات الغريبه والبعض واقوال يعني لا سيما الطبري وابن كثير وغيرهم، فده برضه من باب الفائده لمن احب ان يرجع، اظن يعني موجود بي دي اف. جزاكم الله خيرا، نستكمل إن شاء الله المرة القادمة تفسير سورة المائدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.